رحمه تعالى في باب معرفة الإمام عبد الله والإيمان به. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا. ويضع إبانين على أذنيه والتي تليها على عينيه. رواه أبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال: ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينه. هذا الحديث في بيان إثبات صفة سورتين السمع والبصر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية من سورة النساء. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. الأمر هنا هو الأمر الشرعي، لأن الأمر المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أمر شرعي وأمر كوني. الأمر الكوني هو الذي ينفذ في العباد، فكل ما أمر الله به كونا لا بد أن يفعل ولا بد أن يتحقق، ولا يمكن أن يخرج شيء من المخلوقات عن أمر الله الكوني. وهذا مثل الإرادة الكونية أو الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية ناهضة ولا يخرج شيء عن إرادته الكونية، فكل ما أراده كونا وأمر به كونا وقضى به كونا لا بد أن يقضي. والأمر الكوني هو ما تفصل الله بنفوذه في العباد، فكل ما أمر به كونا أو أراده كونا يفعله وينفذ في العباد. وأما الأمر الشرعي فهو ما أمر به أهل التكليف من الإنس والجن، وهذا قد ينفذ في العباد وقد لا ينفذ، لأن الله أثبت تحقيقه للعباد، فمنهم من يطيع ويحقق الأمر الشرعي ومنهم من يعصي. وقد يجتمع في الرجل الأمران: الأمر الكوني والشرعي. مثل إيمان أبي بكر، إيمان أبي بكر يقال أنه تحقق فيه الأمر الشرعي والأمر الكوني. الأمر الشرعي إن الله أمره بالإيمان فآمن، والأمر الكوني أن الإيمان وقع منه، وكل ما وقع فنعلم أنه مما أراده الله وأمر به الكون. وقد يوجد الأمر الكوني في العباد ولا يوجد الأمر الشرعي مثل كفر أبي جهل، فهذا مما يدخل في الأمر الكوني لأن الله أراده كونا، أراد الكفر منه كونا ولم يرد الشرع. وقد يأمر الله عز وجل بالأمر الشرعي ولا يريده كونا، مثل من أمره بالطاعة فعصى، فهذا أمر به طبعا أمر بها شرعا، لكن ليس كل الناس يؤدون هذا الأمر، هذا يقول تحقق به الأمر الشرعي دون الكون. وقد يلتقيان جميعا مثل المعاصي التي لم تقع في الناس، أو المعصية التي لم تقع من المؤمن الذي عصمه الله منه، هذه لم يأمر الله بها شرعا ولم يردها كونا. لا بد من التفريق بين بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. وأحيانا يختلف العلماء في مقصود الأمر، هل هو كوني أو شرعي؟ إذا قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نخرج قرية أمرنا مترفيها ففتحوا فيها فحق عليها القول. كيف الأمر؟ هل هو الأمر الكوني أو الأمر الشرعي؟ على تقدير أن الأمر الشرعي أمرنا مترفيها بالطاعة فتحوا، هذا يرجحه الإمام الصدر. على تقدير الأمر الكوني أمرناهم بالسكت ففتحوا. فأحيانا يظهر للعلماء الأمر الشرعي، الأمر هل هو الشرع الكوني، وأحيانا يتبع على بعض الناس ولا يكون هذا الاتباع عنه، وإنما يتبع على بعض الناس ويعلمه غيرهم. قولوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات، أن تفرضوا الأمانات وأن توفوها أهلها. والأمانات هو كل ما تمنع عن الرجل من الأمانات الكسبية والمعنوية. الأمانات الكسبية مثل الأموال والرجال التي يتمنع عليها الناس، والأمانات المعنوية مثل الكلام، كما يقال المجالس والأمانة. كلم الرجل في مجلس ويسر بحديثه لبعض الناس، لا يجوز أن يرسل كذا، هذه من الأمانة. كذلك ما يكون بين الزوجين من الأمانة، لا يجوز أن يخفي الرجل إلى زوجته ثم يحدث به الناس، لا يجوز للرجل أن يحدث بشر أو بأمر ثم يخرج من الناس، لا يجوز للطبيب الذي يخبره المريض بعض ما به فيحدث الناس، لا يجوز للمفتي إذا ما اطلع على أحوال بعض المستفيدين أن يحدث بها الناس، هذه أمانات. ولا يجوز أن يخون المؤتمن، إن لعنة المؤتمن كبيرة من كبائر الذنوب، وهي شعر الشعب النفاق. تؤدي الأمانات إلى أهلها وإلى أصحابها، وأداؤها إلى أصحابها إذا كانت تسليمية فلن يؤدي، وإذا كانت معنوية فلن لا تحكم، وإذا أكرمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمر بحفظ الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، والحكم بالعدل هو تأدية الحقوق إلى أصحابها وإنصاف المظلومين، والعدل في الحكم. وهذا مخاطب به كل من يسند إليه القضاء والحكم، ومحاطة به من حكم يجب الحكم بين الزوجين. إذا استطاع الزوجان أن يحكما حكمين يجب عليهما العدل. كذلك من حكم في قضية أو من أسند إليه البث في مسألة يجب عليه أن يعدل بين الناس. والعدل بين الناس قد يكون في الحقوق الدنيوية، وقد يكون في خصومات الدينية الشرعية، مثل أن يسأل عالم عن قول فلان وفلان، خصم فلان وفلان، مع من يكون الحق؟ لا بد أن يبين الحق فيه. كذلك إذا وقعت خصومة بين اثنين في أمر من الأمور، وسئل من له علم وخبرة سواء في العلم الشرعي أو في غيره، ليبين الحق ويبين صواب الخطأ ولا يجاهل. إذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل قيل هو الإنصاف، وهو أن يرتب الخصوم، والإنصاف أخذ من المنافق وأن يكون فيه على المسلم. ولكن ليس من الخطاب دائما أن يقتل كل منافق، الخطاب هو أن يعطى الحق لصاحبه، قد يعطى الشيء أو ما هو مختصم به كاملا لأحد الطرفين، على الخطاب. وليس المقصود بالخطاب هو أن يقتل الشيء بين الرجلين، ولكن سمي من الإنصاف لأن الإنصاف يجب يكون بالقتل بالعدل دون محاجة، والإنصاف بالقضاء بين الناس يكون بجلب الحقوق إلى أصحابه. إن الله مما يعظكم أي نعم ما يعظكم الله عز وجل، وهذا يدل على أن كل ما أمر الله عز وجل به فهو من الخير الممدوح. وأعظم الأوامر اجتمال على الخير هو ما أمر الله عز وجل به، أعظم الأوامر اجتمال على الخير وهي نعم المواعظ، ونعم الأوامر هي أوامر الله عز وجل فإن فيها الخير للناس في الدين والدنيا، ففي الدين هو مصالح الناس في دنياهم وآخرتهم. إن الله كان سميعا بصيرا. بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أمر الله عز وجل بأداء الأمانات والحكم بين الناس، ختم الآية ببيان أن الله مطلع على العباد وأنه لا تخفى عليه خافية ولا يغفل عن أمر، إن الله كان سميعا بصيرا. قال بعض السلف كان وما كان، ليس معنى كان أنه في الزمن الماضي، كان وما كان سميعا بصيرا. سميع اسم من أسماء الله ومشتق من صفة السمع، والبصير اسم من أسماء الله ومشتق من صفة البصر، وهذان الاسمان اسمان عظيمان دلت عليه من النصوص كثيرا ما يجمع بينهما، كما في قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هنا قال ان الله كان سميعا بصيرا، وهذا يدل على اطلاع الناس على خلقه من جهه السمع والبصر، فهو يدرك المسموعات ويبصر المبصرات. والسمع صفة ذاتية إذا كان يتعلق بإدراك المسموعات، فكل ما يتكلم به الناس فإن الله يسمعه ولا يخفى عليه شيء. والنداء هو أعلى الكلام، ثم يليه الكلام المعتدل، ثم دونه النجوى، والله عز وجل مطلع على كل الكلام بمراتب الاسلام، النداء والكلام والنجوى، بل هو مطلع على السر وما هو اخطا منه مما يكون في القلوب، السر ما يشبه الرجل الصحيح، وما هو اخطا منه ما يكون في القلوب مما لا اطلاع للناس، فهو يعلم السر واخطا. فإدراك المسموعات صفة ذاتية لله عز وجل. وأما إذا أتى السمع بمعنى الاستجابة فهو صفة صحيحة، مثل ما جاء في حديث الشفاعة، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل نسمع، استجب وقل نسمع. هنا هو بمعنى الاستجابة، ونحن نقول في صلاتنا: سمع الله لمن حمده، بمعنى السجاد. وجاء في بعض الحديث قول المسموع اذا دعا العبد، الله عز وجل قول المسموع يعني استجيب الله عز وجل له، يقال هذا الدعاء اسمع في وقت الجلع في حال الجلع، بمعنى اقرب الاجابه. هذا صفه تقليديه، لأن الله يستجيب لمن شاء ويمنع من شاء، يستجيب فضلا ويمنع من شاء عدلا. البصر أيضا إدراك المبصرات صفة ذاتية لله عز وجل، إذا كان البصر يتعلق بالدوام فإنه صفة تأنيث، ولهذا يعرض الله عز وجل عن بعض العباد يوم القيامة لا ينظر إليه ولا يبصر ولهم عذاب كما جاء في الحديث. فهنا الإعراض وعدم النظر إليهم هذا صفة تأنيث، والله عز وجل ينظر إلى عباده نظرة رحمة ومغفرة، فكذلك النظر منه ما هو صفة ذاتية ومنه ما هو صفة تعليم. قال ويضع إبهاميه على أذنيه، على أذنيه والتي تبيها، ويضع إبهامه على أذنيه والتي تبيها على أذنيه. على الإشارة إلى ثبوت الشك، يعني هكذا يضع الإبهام على أذنيه والتي تبيها على أذنيه. ورد في رواية إبهامه إذا ضرر إبهامه، يعني كل إبهام على أذن والتي تبيها على أذنيه، إن الله كان سميعا بصيرا. قال العلماء هذا لتحقيق ثبوت الصفة لا للتحقيق، لتحقيق ثبوت الصفة. وهذا مثل ما يقول الرجل حدثني فلان بكذا، او اخبر بفلان انه سمع فلان بأذنه، او اعطاه بمثله، او مشى اليه بقدره. عندما يصير هذه الذكرات لا يعني انه يشبه سمعه بسمع فلان، او يده بيد فلان، او قدمه بقدم فلان، ولكن بتحسين ثبوت الصفه ووقوع الامر. ولهذا قال العلماء هذه الإشارة هي لتحقيق ثبوت الصفة لا للتشبيه، لأن الله عز وجل لا يشبه خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. الدليل على هذا فالله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لاحظوا نفي التمثيل عند ذكر السميع البصير، والنبي صلى الله عليه وسلم صار هنا في مقام إثبات السمع والبصر، فدل على أن هذه الإشارة مفسرة للآية ليس كمثله شيء، لكن هذا الإثبات الصفة وأن الله عز وجل سميع بصير. وهذه الإشارة فيها رد على المعطلة الذين يتأولون الصفات ويقولون هي مجاز، فهذا دليل على انها صفه لله تبارك وتعالى، وانه موصوف بالسمع والبصر، وان سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوق. ولكن هذه الاشاره لتحقيق ثبوت الصفه لا للتحقيق. بقي بعد ذلك، هل يجوز ان نسير عندما نذكر الاسماء والصفات نقول الإشارة عند ذكر الأسماء والصفات جائزة بشرط؟ الشرط الأول أن تكون فيما ورد فيه الإشارة، مثل إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله يقبض السماوات بيمينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وحجه، هذا ثبت. يكون في الموطن الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحوط. وإن قيل أن الإشارة جائزة في كل المواضع مثل عند ذكر اليد والقدم ولا يعني ذلك تشبيه، ولكن الإشارة صفة ليس هذا بجائز، لكن الأحوط هو التزام ما ورد في النص، لأنه إذا وردت الإشارة عند السمع والبصر وليس في هذا التشبيه، فإثبات الصفة في موطن إثباتها والإشارة التي تدل على ثبوت الصفة من غير استنزاف في المواطن الأخرى، لكن الأحوط أن يكون في الموطن الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يقصد من يشير ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق ثبوت الصفة نفس الشيء، لأن الذي يثير إما أن يقصد التشبيه أو يقصد تحقيق الصفة. إذا كان الذي يثير يقصد بذلك التشبيه فهذا ممنوع، لأنه لا بد من موافقة قصد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من الموافقة له في القصد والفعل. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل. نعم يفعل الإنسان الكثير، إن الله كان سميعا بصيرا، لكن ما الذي يريد؟ قد يريد التشبيه، هذا ممنوع. لأن الشرط الثاني أن يقصد ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بإشارته وإطلاق الصفة لا التشبيه. الشرط الثالث أن يخاطب بها من يعقل، هذا القصد. أن يخاطب بها من يعقل، هذا القصد. أن يكون في مقام مخاطبة من يعقل القصد. أما إذا حصلت الإشارة عند أناس يفهمون من ذلك التشبيه أو يحصل لهم وهم بذلك فلا يجوز، وعلى داخل في عموم قول الصحابة رضي الله عنهم خاطب الناس بما يعرفون. فهذا الأمر وهذه الشروط هي حالة اعتدال بين من يمنع من الإشارة وبين من يطلب. صحيح أنه لا يجوز أن نتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نتجاوز هدية عليه الصلاة والسلام. وبما أننا نقول أنه لا بأس بالإشارة لتحقيق ثبوت الصفة من هذه الشروط التي تتحقق بها المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الإشارة أيضا لا ينبغي أن يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الأذن لله، ولكن أشار إلى موقف السمع من الإنسان يدل على أن الله يسمع، وأما الأذن فلا نتكلم فيه بشيء. كما قال أهل العلم في باب الأسماء والصفات: ما ثبت يثبته لله مع نجم مشتاق بين الخالق والمخلوق، وما جاء بالنصوص نفيه عن الله ننفيه عن الله تبارك وتعالى كما دلت على ذلك النصوص مع إثبات كمال رشده، وما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ننفيه ولا ننفيه مثل الإذن واللسان، لا نتكلم في هذا لا ننفي ولا ننفي، لأن باب الأسماء والصفات توقيته من جهتين، من جهة الإثبات والمنع. نثبت الشمس ولا نعلم كيفية الشمس، نثبت البصر ونثبت العين لله، لأن النصوص دلت على ثبوت العين، تجري بأعيننا والذي تصنع على عينه. النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، هذا دليل على إثبات صفة العين. ونثبت البصر والعين ونثبت السمع ولا نتكلم في الاذن، لان الله يسمع سمع خفيف. واما هذا اللفظ الذي يوصف به الانسان وهو ان اله السمع عند الاذن لا نتكلم فيما يضاف الى الله عز وجل من هذا لشيء، ورزقك السمع من غير تكليف، ورزقك البصر من غير تكليف، ورزقك العين لله عز وجل من غير تكليف ولا تكليف، وهكذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس، لا يعلمها إلا الله تعالى، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما جاء في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس. مفاتيح الغيب خمس. المفاتيح جمع مفتاح، واطلق على هذه الامور العظيمه من امور الغيب انها مفاتيح. قال العلماء هي بمثابه الخزائن العظيمه، ومعلوم ان الامور العظيمه التي تودع في الخزائن لها اقفال ومفاتيح، ولا يوصل اليها الا بفتح هذه الاقفال. وشبه الغيب بانه في خزائن موثقه وعليها اقفال لا يمكن الوصول اليها الا بالحصول على هذه المفاتيح. هذا دليل المبالغه في اخفاء الغيب، انه لا سبيل اليه، كما انه لا سبيل الى السر الذي اودع الخزائن الموثقه والمقفله، ولا يمكن الوصول اليها الا بان يحصل على هذه المفاتيح. فهذه الامور العظيمه اطلق عليها انها مفاتيح الغيب، والغيب هو ما غاب في الزمان والمكان في مقام السحابة. وإذا جاء في وصف الله عز وجل عالم الغيب والسحابة، السحابة هو ما هو مكتوب ومعاين، والغيب هو ما غاب عن الزمان والمكان. والغيب إذا أطلق إنما هو في حق الإنسان، وإلا فالله عز وجل ليس في حقه غيب، لأنه عالم الغيب والسحابة، لا يخفى عليه شيء مما مضى في الازمنه، ولا يخفى عليه شيء مما يستقبل في الازمنه. عالم الغيب والشهاده. والغيب غيب الزمان ومكان. فالغيب الزماني هو ما غاب في الزمن وهو على قسمين، ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. مثل ما غاب عنا الآن في الأزمنة الماضية مما جرى للأنبياء والرسل، هذا غير بالنسبة لنا لأن لم نكن ذلك في الزمن، ولكن ما قص علينا بعض ما جرى للأنبياء والرسل مع أقوامه في كتابه، فاطلعنا عليه بما قص الله علينا وما أخبرنا به، وإلا فهو غيب عنا لا نعلمه ولا اطلاع لنا عليه، لأن لم نشهد ذلك في فهو في حقنا غيب، لكن الله أخبرنا عنه. والنوع الثاني هو ما غاب في المستقبل، هذا مثل ما يحصل الآن في الأزمنة المستقبلة، مثل إشراق الساعة التي لم تقع، مثل خروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وهدم الكعبة ورفع القرآن إلى غير ذلك من هذه الإشراق التي لم تقع، فهي غير بالنسبة لنا، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما يقع يوم القيامة من الكتاب والجزاء ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، هذا غيب أخبر الله عز وجل ببعضه واطلعنا عليه. لأن الغيب الزماني على قسمين، ما غاب في الزمن في الماضي وما غاب في المستقبل. باعتبار آخر لتقسيم الغيب يقال أن الغيب غيب مطلق وغيب مقيد. فالغيب المطلق هو الذي يتعلق بغيب الزمان في المستقبل، فهذا غيب مطلق لا يطلع عليه أحد إلا الله. وأما الغيب الذي كان في الزمن الماضي لا أن هذا غير مطلق، وإنما هو غير مقيد بالحق من غاب عن ذلك الزمان، وأهل ذلك الزمان عرفوه، أهل ذلك الزمان عرفوه، فهو غير مقيد بالنسبة لمن غاب عن ذلك الزمان، أما أهله عرفوه. ولهذا دائما تفرق بين ما مضى من الأحداث، وهذا غير مقيد في حق من لم يكن. وأما الغيب المطلق الذي نقل عن أحد عليه فهو الغيب المستقبل الذي لم يق ونقل عن أحد عليه إلا الله عز وجل أو من أوحى إليه بذلك من الغيب. إذن هذا الغيب الزماني، الغيب المكاني هو ما غاب عن المكان، ما غاب عن المكان الذي فيه الإنسان، مثل ما يحصل الآن في مكة أو في مدينة من المدن البعيدة هو غيب بالنسبة لنا، لكنه ليس هو الغيب المطلق، وإنما هو غيب مقيد في حق من لم يشهد ذلك المكان. وأما أهله الذي هم فيه فهم يعرفون ما وقع فيه وفي المكان الذي هم فيه، وأما من غاب عن ذلك فلا يعلمه. الجن الذين يدعون علم الغيب والكهان الذين يستعينون بهم تلبيسهم على الناس في الغيب المكاني أو فيما مضى من الأزمنة، فإن بعض الجن قد يشهد ذلك المكان وقد يشهد تلك الواقعة مثل السرقة، فإذا استعين به أخبر عن السارق وأخبر عن ما يقع في البلد الذي يغيب عنها الرجل، يقول وقع في آلك كذا وكذا، فيظن بعض الجهلة أن هذا الجن أن هذا الجني أو المارد أنه يعلم الغيب فيصدقونه في غيره. الصحيح أن هذا ليس بغيب مطلق، ولهذا الآن مع الوسائل ممكن للإنسان يتصل عن طريق الهاتف ويعرف ما الذي يوجد في أهله، والآن مع التصوير قد يصور له ما يقع، فهو ليس غيب مطلق. لكن من الذي يعلم ما في غد؟ لا يعلمه إلا الله. فهؤلاء الكهان يلبسون على الناس في هذا، وأما في المستقبل فلا يعلمون ذلك إلا ما كان قديما عن طريق استغراق السمع ثم حجبوا عن ذلك. قال مفاتيح الغيب خمس، يعني خمس أنواع من المغيبات، والغيب كثير ولكن هذه مفاتيحه لأنها أعظم الأمور المغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الإجمال وأن مفاتيح الغيب خمس بدأ يسردها، قال لا يعلمها إلا الله، هذا تفصيل وهذا وصف لهذه المفاتيح، لا يعلمها إلا الله، أي لا يطلع على هذه المغيبات إلا الله. ثم بدأ يسردها قال لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا أي نوع من أنواع الغيب؟ الغيب الزماني المستقبل، هذا هو الغيب المطلق الذي لا اطلاع لأحد عليه، لا ملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لأحد من الجن ولا من الإنس، لا يعلم ما في غد إلا الله. ومعنى ما في غد يعني في الزمن المستقبل، المقصود ما في غد، ما في غد وما بعده، وليس أيضا المقصود ما في غد يعني ممكن أن نعرف الآن ما يقع بعد ساعة، المقصود ما يستقبله الناس من الزمن سواء ما يكون في غد أو بعد دقائق لا ندري ما الذي يقع حتى يقع. فهذا هو الغيب الزماني في المستقبل لا يعلمه إلا الله، لأن الله عز وجل لم يطلع الخلق على الغيب إلا من أوحى إليه ببعض المغيبات كما جاءت بذلك النصوص في الكتاب والسنة، لا يعلم ما في غد إلا الله. ومعنى ما في غد هذا على سبيل التمثيل، والمعنى لا يعلم ما في المستقبل سواء كان بعد دقيقة أو دقائق أو بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين أو بعد سنة، لا يعلمه إلا الله. وهذا دليل أيضا على علم الله به، وأن الله يعلم الغيب وما يستقبل، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. ولا يعلم ما تغيظ الأرحام، قيل في معنى ما تغيظ أي ما تنقص، وقيل ما تسقط، وقيل ما تمتلئ بها الأرحام، والمقصود أي ما يكون في الأرحام من الأجنة ومن السقط. ولهذا جاءت الآية عامة في كل ما تغيظ بها الأرحام من المولود الذي يولد كاملا صحيحا أو السقط، ويشمل هذا الذكورة والأنوثة، ويشمل هذا الصحة والمرض، ويشمل هذا الرزق، يعني هذا الجنين الذي في الرحم لا يعلم رزقه وعمله وعمره وشقي أم سعيد إلا الله. ولهذا إذا نفخت فيه الروح يسأل الملك الله عز وجل عن هذه المسائل، فيأمر الله بكتابتها فتكتب، يكتبها الملك بأمر الله عز وجل. لا يعلم أحد عن هذا المولود وعن هذا الجنين الذي في الرحم عن حاله إلا الله. يكتب عمره لا يتجاوز هذا العمر دقيقة واحدة، لا يتقدم ولا يتأخر، رزقه قبل أن يولد وقبل أن يعرف الناس يعني حاله، فالله علم رزقه وعمله وشقي أم سعيد. هذا مما اختص الله به. ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله. بعض الناس الآن يقول يكتشف الأطباء قبل ولادة المولود هذا المولود هل هو ذكر أم أنثى. أولا نقول أن في قوله لا يعلم ما تغيظ الأرحام ليس هو محصور في الذكورة والأنوثة، بل هو عام، ما تغيظ الأرحام مما يكون في الأرحام، وهذا ليس هو خاص بالذكورة والأنوثة، وإنما هو عام كما ذكرنا. وأيضا ما يعرفه الأطباء الآن قبل الولادة هل هو ذكر أو أنثى ليس هذا المقصود بالآية، وإنما هذا يكون بعد أن يتبين خلق ذلك الجنين، فيعرفون الآن عن طريق الأشعة ويراه وهو في الرحم كما يراه الناس بعد ولادته، فليس هذا هو المقصود، ولكن قبل أن يتبين خلقه. فلا يمكن لطبيب ولا لغير طبيب أن يعلم هذا أذكر أم أنثى، بل إن الملك لا يعرف ولا يعلم، ولهذا يسأل الله. ولهذا لو شق الرحم وأخرجت هذه الكتلة قبل أن يتبين خلقها وهذه القطعة من اللحم وشرحها الأطباء ما استطاعوا أن يعرفوا هذا أذكر أم أنثى، لأن هذا مما اختص الله به. هذا معنى ما تغيظ الأرحام. وأما ما يعرفه الآن الأطباء عن طريق الأشعة فلا يدخل في هذا، فلا يشكك في النصوص، هذا يكون بعد اكتمال الخلق، وهذا قبل الأطباء، كان الأطباء قديما يعرفون هذا بعلامات، وبعض النساء تعرف المرأة في مشيتها وفي طريقتها بعض الخبيرات، وبعض النساء تعرف نفسها بما جربت من الحمل بالذكر والأنثى، هذا ليس بجديد، ليس هذا بجديد، ولكن المقصود أن ما كان قبل أن يتخلق هذا المولود فإنه لا يعلم حقيقة هذا إلا الله عز وجل، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، لا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. وما يحصل الآن من بعض من يعتني بما يسمى بالأحوال الجوية، إنما هذه توقعات وليست من العلم اليقيني، لأنهم يدرسون الرياح واتجاهها والسحب ويقدرون أن الرياح بسرعة كذا وهذه السحب على مكان كذا بإذن الله في يوم كذا تكون فوق هذه الأرض ويتوقع سقوط المطر، وأحيانا قد ينزل المطر وأحيانا لا ينزل وأحيانا تتغير الرياح، فلا يعلم متى يأتي المطر إلا الله. ومن شك في هذا فإن هذا تكذيب بالنصوص، هذا تكذيب بالنصوص، لكن هؤلاء يتوقعون كما يتوقع من ينطلق مثلا بسيارة من مكة بسرعة كذا فيقول هذا سيصل إلى المدينة في ساعة كذا، لأنه حسب سرعة الماشي بالسيارة وقال يصل في وقت كذا ويصل في الوقت الذي حدد، هذا لأنه أمر حسابي، لكن الله لو شاء أن تتعطل هذه السيارة لن يصل في ذلك الوقت وقد لا يصل. كذلك هذه السحب لو شاء الله أن تتغير الرياح لن يكون هذا في المطر في مكان كذا، وقد يتأخر وقد يتقدم، وهذا أمر معروف ومشاهد. قال ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، لا تدري الأنفس متى تموت وكيف تموت وأين تموت. ولذا إذا قضى الله عز وجل أمره بموت فلان في بلد كذا سيخرج إلى أجله في المكان الذي شاء الله أن يموت فيه، لا يعلم الإنسان متى يموت ولا أين يموت ولا كيف يموت، تعددت الأسباب والموت واحد. كل هذا مما اختص الله بعلمه. الأطباء يتوقعون إذا مرض خطير يقال هو في خطر، وقد يدعو الله وينجيه من هذا المرض ويعيش سنين بعد ذلك، وقد يقول الأطباء إن هذا الذي يشكو من الألم ليس فيه شيء ثم يموت، فلا يدري الأطباء ولا غيرهم عن الموت ولا يعلمه إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى، علم قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، وهذا أعظم مفاتيح الغيب قيام الساعة، فإن الله عز وجل لم يطلع عليه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما بعض الأمور فإن الله عز وجل قد يوحي بعضها بموت فلان، كما يأتي في بعض النصوص أن الله قد يطلع بعض أنبيائه ورسله على قرب أجله، كما جاءت الإشارات في قرب موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يرى بعض الصالحين رؤيا تدل على قرب الأجل. وأما علم الساعة فهذا لم يوحي الله عز وجل به لأحد، وإنما اختص الله عز وجل به، ولا يعلم متى تقوم الساعة، لكن دلت النصوص على قرب قيامها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت والساعة كهاتين، وجمع بين السبابة والوسطى، قيل معنى ذلك أني سبقت الساعة بقدر ما بين السبابة والوسطى، وهذا دليل أن ما بقي من الزمان دون ما مضى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علاماتها، لما سأله جبريل متى تقوم الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم أخبر عن علاماتها، فعلاماتها أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في زيادة، ولكن على وجه التحديد متى تقوم الساعة لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. فهذه مفاتيح الغيب التي اختص الله بها، وليس الغيب محصور في هذه الأمور الخمسة، ولكن هذه أعظم مفاتيح الغيب وأعظم أمور الغيب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب، وإلا فالغيب أوسع من هذه الأمور، ولكن هذه أعظم أمور الغيب. وكل ما يخفى على الناس من الأمور المستقبل من الأرزاق والآجال وما يقع لهم من التوفيق وعدمه وما سيعملون من الأعمال وما يعرض لهم من المصائب والآفات وما يوفقون إليه من الخير والنعم، كل ذلك من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت. يقول السائل: ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، النص جاء بأنه قرأها في ليلة، متى ما قرأها في الليل فإنها تكفي، والأولى أن تقرأ في أول الليل حتى يحصل بها الحفظ بإذن الله. يقول السائل: إذا انشغل الإنسان بلذات الدنيا ودعا بهذا الدعاء اللهم شغلنا بطاعتك، هل يوجد محذور في هذا الدعاء؟ الأولى أن يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بالأدعية المأثورة، وإذا رأى أن الدنيا قد شغلته يسأل الله عز وجل أن يجعل همته في طلب الآخرة وأن يرزقه رزقا حسنا يعني يكفي ويغنيه، لأن الرزق الذي تقوم به الحياة ويغني الإنسان عن السؤال ويعينه على أداء الواجب هذا من الخير والنعم، لأن الناس قد يبتلون بطلب هذا الرزق وقد يشغلهم عن طاعته، فإذا يسر الله له رزقه وشغله بما يرضيه وما يقرب إلى الله عز وجل يكون هذا من الخير. يقول السائل: ما زكاة الحنطة فيما سقي من السماء وما سقي بعمل اليد؟ هذا يقدر بالنسبة للسقي ما سقي من السماء وما سقي باليد أو بالآبار أو بما بذل فيه جهد، يقدره المزارع، يعني ما سقي بمؤونة وبغير مؤونة، فما سقي بغير مؤونة فيه العشر وما سقي بمؤونة نصف العشر، ويقدر هذا المؤونة وغيرها المزارع في الماء هذا الذي بذل فيه الجهد أم لم يبذل فيه جهد. نعم. يقول السائل: هل يقال بأن النداء والكلام والنجوى هي مراتب الكلام؟ نعم، هي مراتب الكلام بالنسبة لرفع الصوت وخفضه. نعم. ويقول: لو تعيدوا لنا شروط الإشارة لتحقيق الصفة مع الشرح. وكما ذكرت، أولا أن الذي يشير أن يقصد ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق ثبوت الصفة لا التشبيه، وأن يكون في المواطن التي أشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يخاطب بها من يعقل عنه هذا الشيء، فإذا كان يفهم منها الباطل أو يفهم الناس منها التشبيه يخاطب الناس بما يعرفون. يقول السائل: هل يصح تعريف العبادة بهذا التعريف، هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وما معناه؟ هي ما أمر به شرعا، أما هذه القيود لا أعرف لها وجه، ما أمر الله عز وجل به سواء يتعلق بعرف الناس أو بالعقول، كل ما أمر الله به فهو عبادة، الأمر الشرعي سواء كان من الواجبات أو المستحبات. يقول السائل: هل يوجد كتاب غير اللوح المحفوظ يكتب فيه الرزق والعمل؟ الكتب كثيرة، هناك الكتاب في اللوح المحفوظ وكذلك الكتاب الذي كتب عند أخذ الميثاق وصحف الملائكة التي تكتب فيها الأعمال وكذلك ما يكتب عند وجود الأجنة في الأرحام مما يتعلق بالعمر والعمل والشقاء والسعادة وكذلك ما يقدر في ليلة القدر وكذلك التقدير اليومي الذي يقدر في كل يوم. لكن اللوح المحفوظ هو الجامع لهذه التقديرات. يقول السائل: ما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ فنحن نجد في القرآن التعبير بالتمثيل، فهل التعبير بالتشبيه جائز؟ السلف يطلقون التشبيه على معنى التمثيل، وكثر في كلامهم هذا، كما قال الشافعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه كفر. فيطلقون التشبيه على معنى التمثيل، ومن بعض المحققين المتأخرين من يفرق بينهما، يقول التمثيل يكون بالتماثل في كل الصفات أو في معظمها، التشبيه في بعضها، ولكن السلف يطلقون التشبيه على معنى التمثيل، كذلك أهل العلم. نعم. قل السائل: ما حكم الاستمطار؟ وما حكم ما يقال في الأخبار عن حالة الطقس ويقع كما أخبروا؟ أما ما أخبروا به فهو توقع، وهذا مثل ما كانوا قديما، يعني من له معرفة بالسحب ويتوقع انتقالها من مكان ينظر إليها فيقول: المطر سيأتينا في يوم كذا، لما يرى من السحب البعيدة وأنها متجهة إليه. وكذلك الآن هؤلاء الذين يعلنون عن هذا في الأرصاد هو من باب التوقع، ولهذا أهل الدين منهم والفضل يقولون بمشيئة الله، كما هو حال يعني القائمين على هذا في بلادنا، يذكرون هذا عندما يذكرون ما يسمى بالنشر الجوي يقولون بمشيئة الله. يقول السائل: قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما تعيين مكسب على مكسب، صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى، فالاستخارة المتلقى عن معلم الخير، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا تتكلف غيره إلا أن تكون منه كراهة شرعية. فنرجو من الشيخ أن يوضح لنا قول شيخ الإسلام في الجملة الأخيرة: ثم ما تيسر فلا تتكلف غيره إلا أن تكون منه كراهة شرعية. هذا ذكره شيخ الإسلام في مقام أفضل المكاسب، وقال أنه ليس هناك شيء خاص يدل على هذه الأمور، ثم ذكر أن الإنسان يشتغل بما يسر الله له، وهذا ما دلت عليه النصوص، كل ميسر لما خلق له، دل عليه الشرع والعقل. فإن بعض الناس ييسر له شيء فيعمل به، وبعض الناس يتعسر عليه هذا الشيء فلا يتكلف ما شق عليه وما ثقل عليه، إلا أن يكون هناك شيء يتعلق به كراهية شرعية، مثل أن ييسر له شيء لكن هو من ناحية الشرع مكروه، مثل بعض الأشياء، مثل ما جاء في كسب الحجام فهو خبيث، وهذا تعلقت به كراهة الشرعية، فالأولى أن يبحث عن غيره، مثل الأمور التي دلت النصوص على كراهيتها. وأما ما عدا ذلك فإذا تيسر له شيء من هذه المكاسب فيعمل بما يعني يسر الله له، وإذا شق يعني لم يتبين له الأمر يستخير الله، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سائل: بعض الناس يستنبطون من آيات القرآن والأحاديث أمورا خاصة بعلم الكيمياء من مركبات، وذلك عن طريقة حسابية، وكذلك من يقول بأن يأجوج ومأجوج هم بلاد كذا في هذا الزمان ويسمي بلدا، فهل هذا من الغيب الذي لا يعرفه إلا الله؟ نعم، لا يجوز أن يفسر القرآن من قبل أهل الجهل من الناس الذين هم في بعد عن العلم الشرعي، وقد يكون لهم معرفة ببعض العلوم ثم يأتون يفسرون القرآن يقولون هذا المقصود به كذا. القرآن لا يفسره إلا أهل العلم بالكتاب والسنة، لا أهل الكيمياء ولا أهل الطب ولا أهل الهندسة. وكل من تكلم في القرآن بغير علم فهو محاسب. قال السلف: من تكلم في القرآن برأيه فهو آثم ولو أصاب. ولا يجوز أن يفسر القرآن من قبل هؤلاء، وإنما يفسره أهل العلم. ومن الأمور الخطيرة الآن التي انتشرت ما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن. صحيح القرآن فيه إعجاز علمي ولغوي في كثير من أمور الإعجاز، لكن لا يكون التنبيه على هذا من قبل من لا يكون من أهل العلم، هذه يربي عليها العلماء. أما يتجرأ الناس، حتى بعض الأطباء الآن يقول هذا إعجاز طبي دل عليه القرآن، من الذي بين هذا؟ الطبيب أو ذلك المهندس أو ذلك الخبير. في القرآن لا يفسره إلا العلماء، وإذا قال العلماء الذين عرفوا الكتاب والسنة وفسروا القرآن بالضوابط الشرعية وقالوا أن هذا فيه إعجاز علمي، نحن تبع للعلماء، ولا يكون هذا عرضة لكل من شاء أن يتكلم في القرآن. ثم بعد ذلك قد يكون هذا الشيء غير صحيح فيؤدي هذا إلى التشكيك في القرآن والطعن في القرآن. نعم. يقول السائل: ابنتي لم تتم صيام شهر رمضان الماضي لأسباب شرعية، ولم تصم هذه الأيام حتى الآن، وليس لديها القدرة فهل يمكن أن توجد كفارة؟ على من ترك شيئا من صيام رمضان أن يبادر القضاء ولا يتهاون في ذلك، إلا من عجز عجزا تاما، فهذا إذا كان يؤمل أن يقضي حتى لو بعد رمضان الآتي فيجب عليه القضاء، وإذا كان المرض لا يرجى برؤه يطعم ذلك الذي ترك شيئا من رمضان. وأما التهاون في هذا الأمر كأن يقال لا يستطيع، أنت لا تستطيع، أو زوجتي لا تستطيع، ما حد هذه الاستطاعة؟ هذا يرجع فيها لأهل العلم، لأن بعض الناس إذا شق عليه شيء أو وجد شيئا من المشقة التي لا تكون مبيحة للفطر قال هذا لا يستطيع. فلا بد من ضبط هذه المسألة، الاستطاعة التي يعني علق عليها الحكم لا بد أن تكون واضحة وبينة. قل السائل: ما حكم تهذيب اللحية والأخذ منها ولو بشيء قليل حتى تظهر بصورة جميلة ولائقة؟ ما هناك أجمل من السنة، والسنة جاءت بإعفائها، وأما تهذيبها فتشويلها عند أهل العلم والعقل، إنما زينتها في إعفائها. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من زين الرجال باللحى. اللحية الآن ما هو شيء من الديكور الآن يتصرف فيه الناس، هذه لحية أمر الله عز وجل بإعفائها كما خلقها، لا يجوز لنا أن نتلاعب بها، هذا من أراد السنة. ونحن عندما نعفي اللحى ليس من باب يعني أن يقول الإنسان أنه جميل أو لحيته جميلة، وإنما إرضاء لله عز وجل، تقربا لله بهذه الطاعة، هذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم. وأنت مهما مدحك الناس وقيل أنك جميل، فكل ما خالف السنة فهو قبيح ولو رآه الناس أنه جميل. يقول السائل: هل نحن في زمان يكون فيه الحليم حيرانا؟ هذا ورد أنه سيكون في بعض الأزمنة، أما الآن والحمد لله لا، ما وصلنا إلى هذا، بل الحمد لله ندرك الأمور، ومن كان له علم وفضل يدرك بعض كثير من الأمور، وهذه الأمور قد تخفى على بعض الناس، ولكن لم يبلغ أن يكون الحليم حيران في كل شيء، أما في بعض المسائل قد تشكل على بعض الناس. نعم. ويقول: ما هو تعريف الفتنة؟ الفتنة هي الابتلاء، مأخوذ من فتنة الحديد وضعه في النار يتميز الجيد من الرديء، وكذلك الذهب. والفتنة هي الاختبار والابتلاء، كل ما يعرف الأمة من الأمور التي يحصل فيها بلاء للناس، فمن الناس من يثبت على دينه ومن الناس من يرتكس في هذه الفتن والعياذ بالله. قل السائل: هل يجوز أن أؤدي عمرة عن أحد والدي؟ الاحتمال أن يتوفى من الوالدين وغيره، ولكن بعد أن تؤدي عمرة الفريضة عن نفسك. ورسائل: إذا أراد أحد الإخوان أن يقرأ على أخيه رقية وكان على غير وضوء فرفض أن يرقي أخاه وهو على هذه الحال، فهل في هذا شيء؟ لا بأس بقراءة القرآن يعني من غير طهارة الطهر، ولو توضأ هذا أفضل وأحسن، والرقية جائزة يعني ولو كان غير متوضأ، لكن إذا توضأ يكون أفضل وأحسن. يقول السائل: ما حكم الطواف حول القبر بنية التقرب إلى الله تعالى؟ الطواف لا يكون إلا حول الكعبة، ومن طاف بقدر يتقرب الى الله فعن الضلال منه، وهو بدعه منكره، وهو دليل على الشرك. اذا قصد التعظيم او قبر قد بلغ الشرك، يكون مسلم. الطواف لا يكون الا بالبيت، ولم يشرع الله لنا الطواف بمكان معظم، لا المساجد ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسجده ولا مكان من الاماكن، انما يكون الطواف بالبيت والكعبه. ويقول: هل يجب ستر كفي المراه وهل هما من الزينه التي يحرم ابداؤها الاجانب؟ نعم، بلا شك ان من زينه المراه كفيها، يجب عليها ان تستر وجهها وكفيها الا في حال الاحرام، تكسب وجهها وكفيها في غير حضرة الرجال، فإذا مر بها الرجال تشتل على وجهها وتدخل كفيها في كمها حتى لا تبقى. قل السؤال: ما حكم رفع اليد بالتشهد، رفع الإصبع بالتشهد؟ إشارة يقصد؟ نعم، إشارة من السنة، التشهد الأول والأخير، وينشئ عند الدعاء وقيل في كل التشهد. نعم.